قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. الله الله. قصدت باب الرجاء. الله الله. قصدت باب الرجاء الله والناس قد رقدوا. الله الله. وبدت أشكو إلى مولاي. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك يا نبي نيك ما فيها تشهد عيني أنك فيها.